وعدنا ويا مدريج الأطعال جد بليلة واقصد حبيبك من طلوع سهيلة وارفق بي حالي كل ميل بميلي قلبي رفيقي قلت ما عرج باه والمرتضى والزهرة لجل الأئمة مشيوخ أهل الحضرة خاطير الصبطين وجد العشرة من فيض جودك يا عظيم الشاني حد الراتب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حد الراتب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني صار قلبي واصل لعتاب طه وعدت بيها نازل يا فرحاتي لو صار قلبي واصل لعتاب طه وعدت بيها نازل من غير حبك مالي قلبي شاغل وين الذي يعطف على الهاني مقيدني وعذري طاهر من غير حبك ما القلب شاغل اني داخلك لذت يا بالطاهر ذنبي مقيدني وعذري طاهر انت الرحيم بقلبي اول واخر العاطف منك والعطاء والشنباكي الشحجاح شيخ الكلي بالغوث تاج العارفي ننظر لي والباز عبد القادر الجيلاني حتى الراجب يمد الريد الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراجب يمد الريد الأضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني ارحم بحالي الخاطر الشيخين هل جاوروا قبرك شيم البدرين ارحم بحال الخاطر الشيخين هل جاوروا قبرك شيم البدرين وارحم راجيك بحرميت الصهرين والآل والأصحاب والخلاني حتى الراكب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني جاوروا قبرك شيم البدرين ارحم بحال الخاطر الشيخين هل جاوروا روضك شيم البدرين وارحم ضعيف بحرميت الصهرين والآل والأصحاب والخلان حتى الراكب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراكب يمد الرجال أضعاني وارحم بحال الخاطر الطنطاوي ما والسيد الصياد دائي داوي وارحام بحالي الخاطر الطنطاوي لجل التاسوق الطيخام الخلاوي شيخي سراج الدين أبو العرفاني حتى الراتب يمدى الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العرفاني.